الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها لي ولكم الى يوم المصير يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أئمة العلم وآذان سن وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أني مقيم فاصبروا واحتسبوا وأسأل الله الإعانة لي ولكم واسألوا الرسائل سائل التاريخ عنا كيف كنا نحن أسفنا بناء أحمدية واليوم اسألوا التاريخ عنا كيف صرنا نحن أصبحنا مثالا طبيعيا فان الأعداء ظلا مهانا فان الأعداء ظلا مهانا نال ذات الشيخ منا والصبيا أيكون المثل اليوم اليمين وشارون وريدان الشقيا أنا كيف الصديق والفاروق وذو النورين والصحب الرضيا خاب من يستبدل الخير بشر من نادي يا أخيا إخوتي إن أخاني رافع التوحيد أما ما سواه فعدو وإن كان اسمه صحب الرضيا يوم نقلب صفحات الماضي المجيد ويوم نتدبر القرآن الكريم يوم يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس يوم نقلب ونتدبر نتأمل نأسى ونتحسر نتحسر ونحن ننظر لواقعنا مع نظرنا لماضينا نتحسر يوم نجد الدين شافعا والفرق زائلا نتحسر يوم كانت هذه الأمة ذهابها فارس والروم ثم أصبحت غفاء كغفاء السيل نتحسر يوم كنا سادة قادة ثم أصبحنا غوغاء أتباعا نتحسر يوم صار عددنا ألفا دون مسلم ثم لا قيمة له ولا وزن دماء الكلاب أغلى من دمائهم هذه الأيام نتحسر يوم نسمع بين الناس أخبار السافهين ألا الساحات ولا نسمع شيئا عن أخبار المسلمين نتحسر أن يفقد المئات كل يوم في ساحات الوغى من المسلمين والأعداء بنا يتربصون ونحن صاغون لاعبون لهم نتحسر يوم يرفع الناس أبطالا على ساحات الوغى الخضر يلعبون ويقتلون أوقاتهم ويبلغون شبابهم وزهرة أعمالهم ونتحسر يوم أن الأبطال الحقيقيين في ساحات الوغى الخضر لا أحد يعلم عنهم أو يطلب لهم وزنا جراحنا لا تنضم كل يوم جديد منك الجرح الذي نكاد ننساه صيدنا من جديد تلك جراحات الاسلام المحاره في كل اصبع معموره يتجمع عليه الكفر وعدله يحاربون الاسلام وعدله وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله نتحسر يوم تجد الحيوانات من يناصرها ويؤيدها وينشئ لها الجمعيات التي ترفق بها والمسلمين لا يجدون من يعزيهم في شهدائه في كل مكان ومعاصيهم وجراحاتهم في كل زمان ومكان بالمئات يموتون يوميا افراق دماؤه تملا السدود والانهار لم تبق بقعه الا ارتوت بدمائه نتحسر ونقول هل سال عنها احد هل قبض على جرحها احد فداواه هل على الاقل بكينا لاجلها والأجل ما يحل بها نتحسر يوم تكون دماء شهدائنا رخيصة في كل مكان لا لشيء إلا لأنهم ليس بفنانين ولا أصحاب قوميات ولا وطنيات وطنهم لا إله إلا الله وفنهم سبحان الله ودماؤهم الله أكبر نتحسر يوم يرفض الله مسلم لا يسمعون علة ولا صدى ليطيع الأجساد على تراب فلسطين وأفغانستان لم يرحم أحد أشياءه من الممزقة ولم يرحم أحد أفضاله من الرضع وشيوخه من الرفع لم يرحم أحد كإلههم إلا إما فارق في الدموع معاصيهم لكن يرحمهم أرحم الراحمين. مثل هذا يدوب القلب كمذي إن كان في القلب إسلام وإيمان. نتحسر ونتألم ونقول متى ينزاح الثواب الحالك من الذلة والمسكنة والصدعية المخيمة على هذه الأمة. متى ينزاح ثواب الخضوع والركوع لغير الله جل وعلا. متى ينبغي خالد وصلاح والتقوى فيخرج المسلمون من عبودية اليهود والنصارى والشيوعيين. متى يكون الأمان لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وتدعو مطمئنة دون خوف من ترصد أو ترصد. لا يكون الله حتى نرى في نفوس النمل من العلمانيين الذين يسرقون خيرات الأمة ويدبرون لها المكائد في الظلام ما تقر به عيون الموحدين. قل عسى أن يكون قريبا ما ذلك على الله بعزيز. متى نحن في قلوبنا سورة الأنفال وبراءة وآل عمران لننسى المنافقين والكافرين نستلقى العصا أن يكون قريبا. لا إله إلا الله. ماذا دفع هذه الأمة؟ ماذا أصابنا؟ يوم ننظر لواقعها ونتذكر ماضيها ويعصرنا الألم والحزن والأسى والحسرة. لا يملك الإنسان إلا أن يقول الله الله لو تدي أولها. أظناتنا متفرقة ونحتاج لعودة من ماضي وما تذكرناه إلا ذبنا ألما. إني تذكرت والذكرى معرقة نجد جليدا بأيدينا أضعناه. أن ابتدرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وباس يملكنا شعبا ملكناه. بالله ترخى الفضح الرومي عربا بالامتثال الغنى واليوم قد طاه. تنزل دمشق وصائل صخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر ينعاه. هذه معالم خرس كل واحدة منهن طعما خطيبا طاهرا ساه. والله يعلم ما قلبت في رفض يوما واخطأ دمع العين مجراه. استرشد الغرب بالمال فارشده ونحن كان لنا مال نسيناه. نذوب حزنا ونقول ونتساءل لما تأخر المسلمون وتقدم غيره. لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخلف والتأخر والانحطاط. لما نحن الآن في آخر الركب بل قد تبرأ منا الركب وقد كنا قادة الركب فيما مضى. فلنبحث عن الأسباب علنا أن نشخص الداء ونجد الدواء. والله المستعان. أعظم سبب يا عباد الله لتخلف المسلمين الآن هو جعل الدين في المسجد لا صلة له بالدولة والحياة. بمعنى لا يختم البشر بشريعة رب البشر. فإذا أبعد بالشريعة عن الساحة حكم البشر بسنن البشر والبشر قاصر وعاجز. وبهذا وكل ما حل من المصائب وكل يوم نرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر. يزداد الألم يوم نسمع كثيرا من المنكرين لهذا الدين ينادون بفصل الدين عن الدولة أي بالأمانة أي بالجاهلية في وقت أهل الجاهلية أنفسهم وإنهم تحت وطأتها. هذا أحد رؤساء الدول الغربية في الانتخابات والرئاسية يرفع الدين ويقول آل الأوان لعودة حكم الدولة بالدين. لا إله إلا الله. رجل منحرف يقول هذا والمسلمون بسخط وثلاجة يقولون ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ونقول كل لله والملك لله والأمر لله ولا إله إلا الله. كثير من المسلمين لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الأمر. خطر باهي وشر قائم. ومع ذلك فالمسلمين في غالبهم الآن يحكمون بقوانين الشرق والغرب لا يخضعون لحكم الله. وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير أن من تخلى عن حكم الله تخلى الله عنه. ثم لا يزال في أي وار هلك أفغير دين الله يبغون. أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يطيل. وسبب آخر هو هزيمتنا النفسية. هزيمتنا أمام عدونا سبب لتخلفنا وانشطاطنا. لأن هذا الداء ما تسلط على أمة إلا ساقها إلى الفناء والزوال والسقوط. فإلى علي رضي الله عنه ذلك الشجاع المخدع المخدعان يا أمر المؤمنين إذا هجمت على عدوك تجد أنك تكبر تكبيرة تنخلع لها القلوب فلم يا علي؟ قال إني أفعل ذلك لأنني أقدم على عدوي وأنا موقن بأني سأقتله. عندي من الثقة بالله ثم بنفسي ما يجعلني أثق بقتله. وهو لديه ثقة بأني سأقتله فأكون أنا ونفسه عليه فكيف ينتصر؟ الهجومة النفسية أشد من السرطان على الأمة، والأمة والله قد أصيبت بها. ما دخل علينا الأعداء إلا يوم أصيبنا بالهجومة النفسية. أصبح لدى كثير من المسلمين قناعة أنه لن يهزم أعداؤنا أبدا، مع أنه يوال الأدب من أمة تنذر بالرعب مسيرة شهر كما أخبر بذلك نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لا سنة تنثر بالرعب إذا تمسكت بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجهل بديننا سبب واحد نشأت عنه أسباب كثيرة لما حل بأمتنا اليوم من تجرع لكؤوس الذل والهوان، وعامل نفج عنه عوامل كثيرة ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن أسباب تخلفنا إعجابنا بالغرب واعتباره القدوة الصالحة، إعجابا يبينه ويظهره البعض ويبيته البعض الآخر ويخفيه، حتى وصل الإعجاب بنا بالغرب أن أصبح الذهاب إلى بلاده الأمية يتمناها كثير من شباب المسلمين. أصبحنا نبحث عن العلم في بلاد الغرب وبعضنا يدرس الشريعة في بلاد الغرب، ولا إله إلا الله. يشعر البعض بمركب نفسه إذا قيل أو إذا قال أحمل شهادة من بلد الإسلامي، لكنه يرفع رأسه إذا حمل شهادة من بلاد أوروبا والغرب كله. وصل الهوان بنا أنه لو تضبها لاعب نصراني لأحدنا بفنيلة ونعتبرها كنزا لا يفنى، والله إنها لمهزلة ما بعدها مهزلة ومأساة ما بعدها مأساة. جربينا بذلك فهي العقود لا تفي ولا تذر. في شخص وسنة حواء يتسابق شبابنا لتوقيع ورقة تبشار من لاعب نصراني كافر، ويعتبرون هذا التوقيع أجل من مخطوطات المسلمين جميعها، ثم نرجو النجاة. الله أم شخص مدمر، وعن فساد القوم لم أي خيبة هبطت لها هذه الأقوام والأمم. إعجابنا بالغرب جر علينا الميراث، يشتهي منه الرجل الجرذيلة فيقلد عندنا بعد ساعات. يسأل أحد الشباب ما مثلك الآن؟ فيقول من ربنا لاعب كافر. والفتيات من مثلهم من الأعلى؟ إنها ديانة. لا إله إلا الله، حقائق صمتت بإعجابنا بالغرب. وهواننا على الله يا أستاذ محمد بن عبد الله، يا أمة الإسلام، أمة لكم صنم نجسته لم يكن يحمل صهر الصنم. لولا مذيب في عدوان جميعية الراء عدو الغنم. ومن أسباب تخلفنا وانحطاطنا وتأخرنا لهواننا الإفساد من البعض في الإصلاح والتطور وعدم الأخذ على أيديه. وإذا قيل لهم ما تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وجدتهم فرعون يوم يقول ذروني أقتل موسى ويدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولا إله إلا الله باسم الإصلاح انتزعت أهم خصائص مؤسسات الأمة الإسلامية. باسم التطور ضاعت جامعات من أعرف جامعات العالم الإسلامي. باسم التطور تنتهك حرمات الله. باسم التطور يمرض بأوامر الله عرض الحائط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين. عباد الله، الأعداء متفرقون متشتتون بطبعهم، ذاك قول الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم مع تفرقهم يجتمعون علينا ويتفقون جميعا على ضرب الإسلام وعلى ما يهيننا ويذلنا. ونحن نختلف في كل شيء إلا بالولاء لهم إلا من عصم الله. هذا يلجأ لذاك وذاك يلجأ لهذا، وما لجأنا إلى الله. ناسين أو متناسين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحصل التأخر والتخلف من أمة المسلمة، والله لن ترتفع وتعز الأمة إلا بما عز به أسلافها. بعضنا ذهب إلى أوروبا وجاء لينشر ما تعلمه هناك على أنه مثل لا تقبل النقاش والجدل. فالأمر ما أمروا والعلم ما ذكروا. يقول أحدهم علينا أن نلحق بفرنسا حتى في لباسنا. ومنهم من تولى مناصب قيادية في الأمة المسلمة فقاد المسلمين إلى الهاوية، قادوهم إلى التأخر والتأخر والتدهور باسم التطور، وهم يعيشون بيننا الآن ويتكلمون بلغتنا. أسماؤهم محمد وعبد الله، والله منهم براء. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. في قومنا من يدعي صدق الهوى وضم الهوى في عرضه يتخسر. من أسباب تخلف المسلمين ضعف القدوة، ضعف القدوة لدى طلبة العلم والعلماء والقادة، هم يعد كثير من هؤلاء أهل للاقتداء به. ولذلك اقتدى الناس بالمنحرفين وحل بالأمة الهوان والظلم يا معشر القراء يا ملح البلد لم يفلح الملح الى الملح فسد. ومن اسباب تخلفنا خيانه بعض المسلمين لدينهم وامتهم. اصبحوا عملاء الشرق والغرب فخانوا الله والرسول واماناتهم فحسيبهم الله الذي لا اله الا هو. وجماع هذه الاسباب بل من اعظم هذه الاسباب التي ادت الى التاخر والتخلف من شيوع العصبيات والقوميات والوطنيات والاقليميات. تعلمون ايها الاخوه ان العرب امه مشتته مفرقه حتى جاء الاسلام فجمعها. فهل اجتمعت تحت الماء قريش؟ لا. هل اجتمعت تحت الماء الانس او الخزرج؟ لا. انما جمعتهم ووحدتهم لا اله الا الله. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. بان الشرق والغرب كله لهذه الكلمه واغان ذلك الاعداء فراوا ان احسن طريق لبعدنا عن ديننا نشوء العصبيات فانشاوا القوميات ثم جاؤوا بالوطنيات ثم جاؤوا بالاقليميات حتى اصبح اهل الوطن الواحد يتفرقون الى شيع واحزاب. ولا زال ينحدر كثير من الناس في هذا الطريق بدخولنا بعشق الوطن والكلمات المائعه عن الوطن حتى قال قائلهم بلاد تقدمها على كل مله ومن اجلها اكثر ومن اجلها صوم. وقال الاخر وطني الذي جئت بالخلد عنه ما دعتني اليه في الخلد نفسي. لا اله الا الله ما اكرمك يا رب ما اكرمك ان يقدم الوطن على الجنه. انه الوطن الذي نسعى اليه لكنه ليس لها باهل ولن يكون الاول والاخر بما يتكلم بهذا. وطننا وارضنا وسماؤنا وهوائنا وتنفسنا هو لا اله الا الله. من عمل بمثلها فهو اخ حليم ولو كان عبدا حبشيا. ومن رسلها فهو عدو لذيذ وان كان حرا قرشيا. ابي الاسلام لا ابا الانقياد ان افتخروا بقيس او تميم. ان يختلف ماء المثال سماؤنا عبد تحدر من غلال الواحد. ان يفترق نسب المؤلف بيننا دين اقناه مقام الوالد. عباد الله والجبن والخوف والهلع وحب الدنيا وكراهية الموت وترك الجهاد أدت بنا إلى ما نحن فيه من التخلف والانحطاط. هذه يا عبد الله بعض أسباب الضعف والانحطاط التي حلت بالمسلمين وغرضت فيهم الهزيمة التي استطاع الشاعر أن يعبر عنها بقوله كم صرفت معي كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناكم. عرفنا أسباب التخلف والتأخر. فما الآثار التي نتجت عن هذا التأخر والتخلف؟ لا إله إلا الله ما أعظم الآثار لكن قلوبنا غلف. نتج عن ذلك الحراسة في الذكر ونتنفل في الحاج وانتشار المذاهب الهدامة وما الحداثيون منا ببعيد. فساد بعض المناهج في البلاد الإسلامية وخلل اجتماعي اعترى الأسر حتى صارت أوجاع الأسر مؤمنة محزنة. ولو نفذنا لمراكز التربية الاجتماعية أو المحاكم لوجدنا ما يفري القلوب من المشاكل الاجتماعية. المرأة استخدمت سلاحا بساطا للقضاء على صيام والمثل استغله أعداؤنا استغلالا بشعا. الإسلام صانها وأكرمها وفي عصرنا لا دين ولا حمية ولا غيره. وجهوا لها السهام واستغلوها أبشع استغلال أكثر من 60 مجلة على خلاف كل واحدة منها امرأة. هذا ما يرى وما يمنع دخوله كثير وكثير. استخدمت المرأة للدعاية حتى على الحرافات. استخدمت سمرة المرأة مع الحرافة للدعاية فيا سبحان الله. هل في الحرافة في زمان؟ لا. وهل في المرأة في قوة؟ لا. إذا ليس الهدف زمانا ولا قوة ولكنه استغلال بشع للمرأة باسم المدنية لتحقيق مخططاته وأغراضه ونجحوا في ذلك. أوضاع كثير من نسائنا مؤلمة وإنكار كنب عليهن فصدقن وطبقن فكانت الفارثة وكان الخلل وهو من آثار التخلف والانحطاط. أنا الكرامة يا رجال أمالة شرف فليس لكم إباء جرفر. وفي مقابل شراف كثير من الشباب يوم يذهبون لبلاد العفر والكفر ليقضوا أوقاتهم على كأس وغانية ويموت بعضهم في أحضان باهية. ماذا دهانا إنه أثر من آثار تخلفنا وانحطاطنا. وقليل يا عباد الله في هذا العالم من يعمل بنظام الاقتصاد الإسلامي. ما عرفنا الرأسمالية والشيوعية إلا بعد تدهورنا وتخلفنا. أين تستثمر أموال الأمة المسلمة يا عباد الله؟ إنها تستثمر في بلاد النصارى. إن مشروعاتها تقوم بها شركات شرقية أو غربية. إن أرصدتها عند أعدائها لو سحبت أرصدة المسلمين من أوروبا وأمريكا لانهارت بعد ساعات. لأنهم يستغلون بأموال الأمة، وذلك منشأ في التخلف والتأخر ولا تيأسوا. فتظل طائفة على إيمانها منصورة تدعو كيان الأكبر وغمة الإسلام يبهت لم يزل بالرغم من هول الشدائد مسيرا. من آثار تخلفنا أن المسلم لم يصبح كما كان مذهبا عزيزا كريما، وأصبح ذليلا مهانا يتنبر عليه ويسخر منه، بل أصبح رد السخرية والضعف والهزيمة. يقول ولا يفعل بل يفعل أحسن ما يقول، قوم يثيرون السلام قنابلا فليشتكي مما نقول من ذوي. نجعل له مهابة من قلوب أعدائنا لنا، لأننا لم نخف الله ولم نطع ولم نحفظه، وتحولنا من سادة وقادة إلى ما يسمى بالعالم الثالث والعالم النامي. وصمنا بذلك من أعداؤنا من رددها ببلاهة وهمال وبعض آني على الله فأذله. قابل انحراف كثير من الشباب وهم يذهبون لبلاد العفر والكفر ليقضوا أوقاتهم على كأس وغانية، ويموت بعضهم في أحضان باغية، ماذا دهانا إنه أثر من آثار تخلفنا وانحطاطنا. وقليل يا عباد الله في هذا العالم من يعمل بنظام الاقتصاد الإسلامي. ما عرفنا الرأسمالية والشيوعية إلا بعد تدهورنا وتخلفنا. أين تستثمر أموال الأمة المسلمة يا عباد الله؟ إنها تستثمر في بلاد النصارى، إن مشروعاتها تكون بها شركات شرقية أو غربية، إن أرصدتها عند أعدائها لو سحبت أرصدة المسلمين من أوروبا وأمريكا لانهارت بعد ساعات، لأنهم يشتغلون بأموال الأمة، وذلك منشأ التخلف والتأخر ولا تيأسوا. تتظل طائفة على إيمانها منصورة تدمي كيان الأكبر وغمة الإسلام وجهك لم يزل بالرغم من هول الشدائد مسيرا. من آثار تخلفنا أن المسلم لم يصبح كما كان، كان مذهبا عزيزا كريما، وأصبح ذليلا مهانا يتنبر عليه ويسخر منه، بل أصبح رد السخرية والضعف والهزيمة. يقول ولا يفعل بل يفعل أحسن ما يقول، قوم يثيرون الكلام قنابلا فليشتكي مما نقول من ضوء. نزع الله المهابة من قلوب أعدائنا لنا، لأننا لم نخف الله ولم نطع ولم نحفظه، فتحولنا من سادة وقادة إلى ما يسمى بالعالم الثالث والعالم الناني. وسمانا بذلك من أعداؤنا ونرددها ببلاهة وهمال وضعف هانوا على الله فأذلهم، ولو عزوا عليه لعصمهم وأعزهم. وإنس الناس وقنطوا وتبلدت أحاسيسهم بمشكلات الأمة، وانشغل كل فرد بمستقبله عن مستقبل أمته، ظن الواحد أن يملك بيتا وزوجة ومالا ورغيفا، ولا إله إلا الله ما أرفضها منكم هي. أين أمنية التحرير لبلاد المسلمين؟ أين أمنية للمخرج مما نحن فيه؟ أين أمنية لرفع راية الجهاد وولاء كلمة الله؟ عباد الله، هذا بعض أسباب وآثار تخلف المسلمين وتقدم غيرهم. فعودة إلى الله أيها المسلمين، إن كلامنا هذا منطلق مما نراه ونشاهده من إعراض وتوجه رغم كل الأحداث، ورغم إحاطة البلاء بالأمة، ورغم حاجتنا الملحة إلى الله، فعودة وتوبة وعودة إلى الله، صحوة منظمة تلحم لأعداء الأمة إبطالا لكيدهم. نصرا لله تنصر يا أمتي، أصبحت في دائرة مستحكمة ما بين إلحاد له أطماعه المقتسمة، وبين بعث ظالم يحمي ظهور الظلمة. يا أمتي لا تخدعي بالشفة المبتسمة، أخشى على أمتنا من فتنة محتدمة. أقسمت بالله الذي أفزى علينا نعمه، لن يدفع الشر الذي صب علينا حينما إلا يقين صادق إخلاصنا في جسمه، نطلب فيه النصر من ذي القوة المنتقمة. اللهم ارفعنا بالمسلمين من بلاء وخوار وتأخر، اللهم ارفعنا بهم من ضعف وهوان، اللهم أعد الإسلام والمسلمين عزهم وقوتهم ويقينهم ومجدهم، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فطوال على المسلمين النكبات والهزائم، وستظل تتوالى ما بقي المسلمون على حالهم من حربهم لله ولرسول الله وتركهم الجهاد في سبيل الله. ما ترك قومه الجهاد إلا ذلوا، ومن كفر المسلمون الأوائل بالعدد ولا بالحج العدة، ولكن انكفروا بالله. فالمراجع كلتنا بالله، ونحن نعيش في هذا الزمن العظيم الدقيق الذي فيه دم المصلين في المحراب ينهمر، والمستغيثون لا رجع ولا أثر، والقدس في قيدها حسناء قد سلبت عيونها في عذاب الصمت تنتظر. فللملايين من أبناء أمتنا كم ذبحوا وبأيدي خائن نحر، فلو بلادا من الأفغان ما برحت دماؤنا في تراها بعد تستعر، وصائم الليل والافلاك ما فعلت بحافل الحق لما جاءها الخبر. هل جهدت في حرام النيل ألوية؟ هل في العراق ونجد جلجل الغيور؟ هل قام مليون نهج من نصرتها؟ هل قامت الناس؟ هل اودى بها الضجر؟ هل ادهشت في بيوت الله عاكفة كل القبائل والاحياء والاسر؟ آمالنا من صلاح الدين يعتقنا، وقد تفالد في استعدادنا الغجر. يا أمة الحق إنا رغم محنتنا إيماننا ثابت بالله نصطبر. غدا بين يدي الجبار سيسألكم الله حكاما وشعوبا ماذا عملتم تجاه دينكم؟ ما دوركم في عز هذا الدين بعد أن تخلف المسلمون والحق اليوم عن دينهم وبعدوا؟ إن الدور عظيم، والمواقف المنتظرة منكم هي المواقف المنتظرة في رجال الأمن والعلاج لما نحن فيه. إن العلاج لتخلفنا نحن المسلمين يتمثل في عودة صادقة إلى الإسلام وتحكيم لشرع الله، فوالله لا حياء ولا عز ولا فخر إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شرع الله في أرض الله. ومتى ما تخلينا عن ذلك تخلى الله عنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وعليكم بالتربية الجهادية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نتساءل، هل ربينا أبناءنا على حب الجهاد؟ هل ربيناهم على الاستعداد للموت في سبيل الله؟ لا والله، تركنا الجهاد واخذنا وراء الدنيا ننهت ونركض بحل بنا ما حل من تاخر وتخلف وفساد. ولن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. وبما صلح اولها؟ بالجهاد في سبيل الله. اعداؤنا يحلفون المؤامرات ونخشى ان يقضوا علينا بين عشيه وضحاها. احاطوا بيدنا احاطه السوار بالمعصم، فاين المهرب؟ اين المفر يا عباد الله؟ ففروا الى الله وعودوا الى الله. وردوا الشباب على الرجولة، شبابنا في غالبه مائع ضائع لا يتحمل نفحة الهواء ولا ضربة الشمس. هل هؤلاء على استعداد لواجب عدوهم؟ في ملعب من الملاعب يجتمع اكثر من 30,000 متفرج لمشاهدة مباراة، ويتساءل المسلم لو نادى منادي الجهاد حي على الجهاد كم سينطلق من هؤلاء الذين ناداهم منادي ابليس فاجابوه. والله لئن بقي شبابنا على اساليب تربيتهم الان فهي الفارقة، فلا تلوموا الا انفسكم. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. لتجتمع كلمة المسلمين وليلتف الشباب حول العلماء وطلبة العلم، ولتصلح المناهج والوسائل والمنصح والمأمر والمنهى، لا نخشى الا الله. اطالبكم من رأى منكرا في صحيفة او جهاز المسجد من المسؤولين لا نستكين ولا نلين، وكل منا على ثغره. الله الله ان يرسل الاسلام من قبلك يا عبد الله. ثم لنهتم بالاسره، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما من راعي سراه الله رعيه ذات غاش له الا حرم الله عليه رائحه الجنه. القائد مسؤول والاب مسؤول والكل مسؤول والام مسؤوله، والام مسؤوليتها تعظم وتعظم هذه الايام. نريد ام صادقه تضحي في سبيل دينها بكل شيء، لا في سبيل ما يريد اعداؤها منها من غزو في اجزائها وخروج بها الى الشوارع سافره وتضييع لبناتها مع السائقين والخدم. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، والام مدرسه اذا افسدتها افسدت شعبا طيب الاعراق. نريد ان قدوتها عائشه وحفصه وخديجه وزينب ونحن قدوتهم. انتبهوا لاسرائكم يا عباد الله، اصابها الداء والبعض منا لا يدري، فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. تخلينا عن قيادتنا في بيوتنا، تركناها لالات الله والخدم، واصبح الاب يمارس بطل مسرحيه الضياع في بيته. النار فيه تلتهب وهو جامد لا يحس. اين العقول؟ اما لديكم حكمه اين القلوب؟ اما تحس وتشعرون؟ لا بد من وقاية المجتمع، لا بد من تطويره إن أردنا العزة والمنع والمجد. والإسلام عزيز بدونكم محفوظ بدونكم. واعلموا أنه باقي ما بقي الليل والنهار، ومهما تطاولت الأيدي ومهما كثر الأذناب والخونة والمجرمون والمنافقون الذين يملؤون جبن قلوبهم لا يقاتلون المبارزة بل يطعنون من الخلف ويتقنعون بالإسلام والإسلام منهم براء. نحن نقول هذا والله لا نخاف على الإسلام بقدر خوفنا عليكم أيها المسلمون. أن يتزعزع إيمانكم ويصل اليأس إليكم فتتزلزل قلوبكم أو يصيب الوهن عزائمكم، لأنكم ترون الخذلان يجتمع عليكم من كل فوق وترون شرافة العدو وخيانة الصديق. لكن اعلموا أن الكفر كله تجمع يوم الأحزاب يريد القضاء على دين الله بخاب وخسر. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وما ظن المؤمنون بالله إلا خيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. انظر أخي العيسى المسلم وأنت تعيش الفتنة كيف إنهم هؤلاء وكيف تعلقهم بالله، كيف كانت عاقبتهم يوم تجمع الأحزاب عليهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال والذين ظاهروهم ماذا عمل فيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا عباد الله ألا لا يباح لكم ريب في ذلك ولا شك، فما ترونه اليوم من علو للباطل فإنما هو سراب خادع وابتلاء من الله والله أغمر منا على دينه وهو حكيم عليم غير غافل عما يعمل الظالمون. لكن كل ذلك ليميز الخبيث من الطيب وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ويمحق الكافرين. فالكفر ذليل مهما حاول كسب العزة فإن العزة لله جميعا. نحن والله لا نقول هذا الكلام تنجيسا فإننا والله نعلم أن العاقبة للمتقين، لكن حذرنا اليوم على أنفسنا أن لم نكن أهلا لحمد راية الله ولا لحمد صفات المتقين، حزننا على غفلتنا عن عقيدتنا وعن إخوتنا في كل مكان لا نسمع مؤمنهم ولا نواسيهم، حزننا وخشيتنا أن يستدبر الله قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا، حزننا أننا على الله عاكفون والسخف وأعداؤنا يخططون ويدبرون وينكرون والله خير الماكرين. أنا أقسمت بالذي ذرأ الكون من عدم وكفى فوض عزتي كل من بالهدى اعتصم ورمى مدمن الضلال بصوت من النقم، إن قمعنا بسخفنا وركنا إلى النعم سقط الخصم ماضيات من القدس للحرم عندها يندم الجميع ولا ينفع الندم. اللهم ارفع ما حل بالأمة المسلمة، اللهم ارفع ما حل بالأمة المسلمة، اللهم ارفع ما حل بها من الحطاط وذل وهوان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الطغاة والمجرمين والمنافقين، أمنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون، نجعلك اللهم في نشورهم ونعوذ بك من شرورهم، من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في عهد مخافك واستقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ولا ما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ارحم الراحمين. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله اعلم ما تسمعون.